الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، نبيه وصفيه وخليله ومجتباه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه من ولا وبعد. فهذا هو المجلس الخامس من مجالس الدورة التأصيلية، ونحن مع كتاب العقيدة، مع كتاب التوحيد للشيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. كنا قد وقفنا على قوله: باب ما جاء في الذبح لغير الله تعالى. فنبدأ على بركة الله، يوم السبت العصر 18 من شهر ربيع الثاني عام 44 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين أجمعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد: باب ما جاء في الذبح لغير الله. وقول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، الآية. وقوله: فصل لربك وانحر. عن علي رضي الله عنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. رواه مسلم. وعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهما: قرب. قال: ليس عندي شيء أقرب. قالوا له: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا، فخلوا سبيله فدخل النار. وقالوا للآخر: قرب. فقال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا من دون الله عز وجل. فضربوا عنقه فدخل الجنة. رواه أحمد. قوله رحمه الله: باب ما جاء في الذبح لغير الله. علاقة هذا الباب بكتاب التوحيد جلية، من حيث إن الذبح لغير الله تعالى مخالف للتوحيد، فكان لابد من معرفة خطورة الذبح لغير الله تعالى حتى نتجنب، وفي المقابل فضل الذبح لله تعالى. فإن القاعدة في الاستدلال أن ما جاء في ذم الشرك فإن ذلك يقتضي كمال التوحيد، وما جاء من الأعمال الشركية فذلك يجب أن تصرف لله عز وجل وهي عبودية. والذبح مصدر ذبح، يذبح ذبحا، وأطلق اسم هذا الفعل، والمقصود والمعنى أعم منه، وهو التقرب بشيء أو التقرب بنحر شيء أو التقرب بذبح شيء لغير الله تعالى. واللام في قوله لغير الله خصص الذبح، لأن الذبح قد يكون إكراما، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ها فليكرم ضيفه، فهو يكرم ضيفه لله، إذن هذا الذبح ليس للضيف، هذا لله. قد يذبح الإنسان يطعم أهله، فهذا ليس ذبحا لغير الله. إذن ما معنى الذبح لغير الله؟ الذبح الذي يكون على وجه القربة والتقرب والتزلف، الذبح الذي يكون على وجه القربة والتقرب والتزلف، باب ما جاء في الذبح لغير الله. وهذه اللام في قوله لغير الله مثل اللام في قوله الحمد لله. ما معنى اللام هناك؟ لله استحقاقا، لله استحقاقا، ولله ثناء وقربة. إذن الذبح لله استحقاق، الذبح لله قربا، الذبح لغير الله تقربا شرك، الذبح لغير الله تزلفا شرك. وهنا يأتي سائل ويسأل: لماذا كان الذبح لغير الله شركا؟ الجواب: أن الذبح على وجه القربة عبادة، الذبح على وجه القربة عبادة، ولا يجوز صرف العبادة لغير الله، ولا يجوز صرف العبادة لغير الله تعالى. فإذا كان المسلم يتعبد الله عز وجل بنسكه ونحره في يوم العيد وفي البيت وفي أنساك المتمتع والقارن وفي أنساك الدماء، فكذلك لا يجوز له أن يذبح لغير الله على وجه التقرب والتزلف إليه. أورد رحمه الله تحت هذا الباب آيتين وحديثين. أما الآية الأولى فهي آية الأنعام، ووجه الدلالة منها جلية، وجه الدلالة منها جلي في قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي، نسكي بضم السين يعني ذبحي، واضح؟ نسكي بضم السين يعني ذبحي. والنسك الذبح مضاف إلى ياء المتكلم، والقاعدة أن المصدر المضاف يعم، فمعناه جميع ذبائح لله تعالى. فإن ذبح للحم فإنما يذكر اسم الله وينوي إباحة اللحم، وإن ذبح للضيف يذكر اسم الله وينوي التقرب إلى الله بإكرام الضيف. هذا معنى قل إن صلاتي ونسكي، فوجه الدلالة جلية. والصلاة والنسك فعلان للعبد، والمحيا والممات فعلان للرب، والأولان متعلقان بالألوهية، والأخريان متعلقان بالربوبية. ولهذا قال: لله رب العالمين، لله استحقاقا وتعظيما وتعبدا، رب العالمين فهو الذي يحيي ويميت جل في علاه. ويجوز أن تقول: قل إن صلاتي ونسكي، ها، قل إن صلاتي ونسكي بسكون السين من آية الأنعام، سكون السين من آية الأنعام، والنسك بسكون السين معناه الطاعة والعبادة. إيش معناها؟ النسك، النسك بسكون السين الطاعة والعبادة، فيكون المعنى أعم، يشمل الذبح وغير الذبح، يشمل الذبح وغير الذبح. ويكون من باب عطف العام على الخاص، لأن الصلاة عبادة خاصة، والنسك عبادات عامة، عبادات عامة. قل إن صلاتي ونسكي أي جميع عباداتي، على معنى العموم جميع عباداتي. وفي هذه الآية قل إن صلاتي ونسكي أو ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. هذا من أمر الله عز وجل نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يقوله كما في آية الأنعام. فالله أمر نبيه أن يقول إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. وأما الآية الثانية وهي قوله تعالى من سورة الكوثر فصل لربك وانحر، وهذا أخص وأقوى على التخصيص من الأول. ما وجه التخصيص والقوة من الأول من الآية الأولى؟ لأن في آية الكوثر المعمول له مقدم وهو لربك، ما قال وانحر لربك، وإنما قال فصل لربك وانحر أي له، فصار ولربك وانحر، فالمعنى صار فصل لربك وانحر. وقال بعض المفسرين بل إن معمول وانحر محذوف مقدر فهم من السياق السابق والمعنى وانحر لربك. وإذا قلنا أن معموله تقدم فهذا يدل على التخصيص ويدل على القوة في الحصر، وعلى هذا فلا يجوز لمسلم أن ينحره ولا أن يذبح إلا لله عز وجل، إما على سبيل إباحة الطعام كلحم البيت، وإما على سبيل كل ذلك ذبح لله وبالله، وإما على ذبح على وجه الإكرام للضيف لله تعالى، وإما ذبح على وجه القربى لله تعالى، وهو ما يكون في الأضحية وفي القرابين التي تقدم لله عز وجل في مثل العقيقة اكتبها والنذر والدم الواجب في حج القران والتمتع. أنواع كثيرة الذبح، الذبح ليس مقصور بعيد الأضحى، صح ولا لا؟ يعني عندك إيش؟ أضحية، عندك عقيقة، وعندك الدم الواجب للمتمتع والقارن، وعندك الدم الواجب لترك الواجبات في الحج، وعندك دم فدية الأذى، وعندك مطلق القربان إلى الله عز وجل في الحرم، وعندك مطلق القربان لله كما قال عليه الصلاة والسلام اذبحوا في أي شهر شئتم فإنه لا عتيرة ولا رجم، والذبح على وجه النذر، هذه كلها أنواع من أنواع الذبح لا يجوز أن تصرف لغير الله جل وعلا. نعم، نفس الوليمة إكرام، الوليمة من باب الإكرام، وذكرنا هذا في الأول، لكن نتكلم عن هذه الذبائح التي هي على وجه التقرب المحض، واللحم يكون للفقراء والمساكين، اللحم يكون للفقراء والمساكين. الفرق بين النحر والذبح، ذكر بعض الفقهاء رحمهم الله أن النحر خاص بالإبل ويجوز نحر البقر وذبحه أفضل، وأما الشاة فلا يجزي فيه إلا الذبح على الصحيح من أقوال أهل العلم. إذن وجه الآيتين أن النسك والنحر عبادة فلا يجوز صرف العبادة لغير الله تعالى، وهذا يدلنا على أن ما يفعله بعض الناس من الذبح للجن أو من الذبح للأمراء لمجرد قدومهم أو لمجرد مرورهم فإن هذا نوع من أنواع الشرك، لأنه نوع من أنواع الذبح لغير الله تبارك وتعالى، فيجب الحذر من هذا. وقد نقل الشيخ سليمان ابن الإمام عبد الله ابن الإمام محمد بن عبد الوهاب صاحب تيسير العزيز الحميد إجماع علماء ما وراء النهرين من علماء الحنفية رحمهم الله على أن الذبح للأمراء لمرورهم أو قدومهم ولا يقصد به إطعام اللحم أن هذا من الذبح لغير الله تعالى، فالواجب الحذر من هذا. وهكذا ما يفعله بعض الناس أنه يذبح الذبيحة ثم يقسم دمه على نواحي البيت أو على نواحي السيارة زعما منه أنه يدفع العين، فهذا أيضا نوع من أنواع الشرك في الذبح، من أنواع الشرك في الذبح. فالذبح لغير الله لا يكون إلا شركا، فلنحذر. الذبح لغير الله لا يكون إلا شركا فلنحذر. وأكرر أن ذبحنا بسم الله ومقصودنا اللحم هذا ليس ذبحا لغير الله، وإنما هو مأذون فيه شرعا. وكذلك ذبحنا لله امتثالا لأمر رسول الله في إكرام الضيف ليس ذبحا لغير الله. إذن ما هو الذبح لغير الله؟ أن يؤتى بالذبيحة عند الصنم أو الوثن أو القبر أو الشجر أو الحجر فيذبح، أو يذبح باسم غير الله. ولذلك الله ذكر الأمرين معا، ذكر إيش؟ ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، يعني ذكر اسم غير الله لا تأكل منه. وقال وما ذبح على النصب، يعني حتى لو ذكر اسم الله ما دام ذبح على النصب فهي ميتة لا يجوز أن تأكلوها، واضح؟ ثم أورد رحمه الله حديثين، الأول حديث علي رضي الله عنه، ووجه الشاهد من لعن الله من ذبح لغير الله. من ذبح لغير الله يعني على وجه التقر والتزلف يستحق اللعن، دل على أنه كبيرة من كبائر الذنوب. ولا شك أن الذبح لغير الله شرك، فهو من أكبر الكبائر، من أكبر الكبائر الذبح لغير الله. ولذلك بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم وقدمه على من لعن والديه. ليش قدم على من لعن والديه؟ أحسنت، لأن الذبح شرك، والشرك أكبر من جنس المعاصي، ولعن الوالدين من جنس المعاصي، واضح هذا؟ لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا. محدثا بكسر الدال يعني من ابتدع، فيأويه وينصره ويؤيده. على هذا فيه إيش؟ خطورة ماذا؟ خطورة إيواء المبتدعة. لا تؤوي المبتدعة في بيتك وتنصره وتحافظ عليه. لعن الله من آوى محدثا بكسر الدال. وروي الحديث بفتح الدال، لعن الله من آوى محدثا، من آوى ما من فعل محدثا، فيكون الأول من آوى محدثا هو المبتدع، والثاني الذي فعل البدعة وإن لم يكن هو مبتدئا لها، واضح هذا ولا لا؟ يعني لا يجوز أن تنصر ولا أن تناصر ولا أن تأوي مبتدعا داعية للبدعة، هذا بكسر إيش؟ الدال. ولا يجوز أن تنصر ولا أن تناصر مبتدعا وإن لم يكن داعية إلى البدعة، هذا فهمنا من محدثا أي الذي يفعل المحدثات. والكسر أشهر، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. غير منار الأرض يعني علامات الأرض ومناراتها وحدودها. فإن كانت السنة ظاهرة فيأتي هو ويغير المنارات بالبدعة، يدخل تحت هذا الحديث. ويدخل تحت هذا الحديث من يغصب أرضا فيغير علامة أرض جاره وليأخذ منه شبرا أو شبرين، يدخل تحت لعن الله من غير منار الأرض. ويدخل في عموم لعن الله من غير منار الأرض من يغير أحوال الأرض. كيف يغير أحوال الأرض؟ أمن فيسعى في الفساد والحرب، رغد فيسعى في الاحتكار ورفع الأسعار، لماذا؟ ليربح. هذا الحديث عام يشمل صور أكثر مما تتخيل. لعن الله من غير منار الأرض، والمنار هي جمع منارة، وهي العلامات جمع علامة. إذن الحديث واضح، الدلالة في أن الذبح لغير الله نوع من أنواع الشرك ومن أكبر الكبائر. وأما حديث طارق بن شهاب هكذا ذكره المصنف رحمه الله مرسلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. وطارق بن شهاب صحابي صغير له رؤية ولكن ليس له رواية. ومراسيل الصحابة حكمها كالموصولات من رواياتهم، فمرسلاتهم كموصولاتهم، احفظ العبارة هذه، مرسلاتهم كموصولاتهم لا فرق. فما قال فيه الصحابي حدثني رسول الله كقوله عن رسول الله، ما في فرق. وهل هذا الحديث سمعه طارق بن شهاب من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مباشرة أو من سلمان الخير، وهو سلمان الفارسي المشهور بسلمان الخير وسلمان المهاجر؟ سلمان روي عنه هذا الحديث موقوفا، روي هذا الحديث إيش؟ موقوفا. لكن هذا الحديث وإن روي موقوفا فله حكم الرفع. ليش له حكم الرفع؟ لأن بعض الناس ضعف هذا الحديث، نقول له تعال ليش ضعفت الحديث؟ قال لأنه موقوف لا يصح نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقول له على العين والرأس كلامك، لكن يحتاج إلى تكمل التقرير. فنقول نفرض أن ما قلته صحيح من أنه موقوف، هل الموقوف في مثل هذه الأمور الغيبية دخل رجل النار في ذبابة ودخل رجل الجنة في ذبابة يمكن قياسا وعقلا؟ ما يمكن. معناها واقعة عين حدثت ثم جاء الخبر بها، ثم جاء الخبر بها. فإن قلت يحتمل أن يكون هذا الخبر قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحتمل أن يكون من الإسرائيليات، فالجواب مع الاحتمال فإن قول طارق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أولى من ترك الحديث للاحتمال. فإن قال لا أسلم هذا فنقول له إن الموقوفات وإن كانت من الإسرائيليات لكن ليس عندنا ما يخالف، بل عندنا ما يؤكد أن من فعل الشرك فإنه يدخل النار ومن فعل التوحيد يدخل الجنة، فيكون هذا من قبيل ما يجوز لنا الاستشهاد به اعتضادا لا اعتمادا. يجوز لنا الاستشهاد به اعتضادا لا اعتمادا. هذه مسألة استدلالية لا بد أن تنتبهوا لها يا طلاب العلم. الإسرائيليات التي في شريعتنا ما يؤيدها يجوز روايتها من باب الاعتضاد لا من باب الاعتماد. طيب هنا في الاستدلال، هل الإمام محمد رحمه الله أورده اعتمادا أو اعتضادا؟ اعتضادا. ليش؟ لأنه سبق ذكر آيتين وحديث صحيح، إذن صار اعتضادا وليس اعتمادا. واضح هذا؟ ووجه الشاهد في حديث طارق عن سلمان، أو في حديث طارق أن رسول الله إلى آخره قال: دخل الجنة رجل في ذباب. الذباب هو أصغر حيوان يتصور أن يتقرب به شخص ما. فإذا كان، لاحظ الآن، التقرب إلى غير الله ولو بذباب موجب لدخول النار، فكيف بمن يتقرب إلى الأموات وإلى الجن وإلى الغيران وإلى الأصنام بالأنعام؟ هذا أشد ولا لا؟ يقول هذا العجل نذر للسيد البدوي، هذا أشد وأعظم. طيب قد يقول قائل إن جنس التقرب بالذباب ليس عبادة عندنا في الشريعة، فلو جاء إنسان وقال أتقرب إلى الله بذبح الذبابة قلنا له بدعة، فكيف كان تقربه لغير الله شركا؟ ومعلوم أنه لا يكون التقرب لغير الله شركا إلا إذا كان جنسه عبادة. ها؟ هذه مسألة ثانية، احنا نتكلم عن نفس الذبح. نفس الذبح، لو جاء إنسان وقال أنا أتقرب إلى الله بذبح الذبابة لله تعالى، عبادة ولا مو عبادة؟ مو عبادة. شنو؟ بدعة. شفتها؟ أنت قلت بدعة، احنا نوافقك ولا ما توافقونا؟ ما يجوز التقرب إلى الله بالذبابة ولا بذبح الحية ولا بذبح العقرب، بل ولا بذبح إيش؟ الأسد مثلا. لو جاء واحد قال أنا أضحي بزرافة، نقول له بدعة. زرافة يجوز أكلها ولا لا؟ بس بدعة، ما يجوز أنك تتقرب. ليش؟ تقرب لابد أن يكون بجنس شيء مشروع، وهو بهائم الأنعام، صح؟ طيب لماذا كان إذن ذبحه لغير الله شركا؟ الجواب أن نفس الذبح، القضية في قضية الذبح وليس في قضية نوع المتقرب به. واضح؟ نفس الذبح، تذبح أي شيء لا يجوز إلا أن يكون لأحد أمرين: إما تخلصا من شره إن كان غير مأكول، أو تقربا إلى الله إن كان مأكولا، ما في شيء ثالث، خلاص. أنت إذن قرب ولو ذبابا، كان المقصود ليس التقرب بالذبابة، المقصود التقرب إيش؟ بالذبح، بالفعل. واضح؟ بالفعل، مو بنوع المقرب به، ولا هم يعرفون أن نوع المقرب به ليس بشيء. إذن لا إشكال في هذا الحديث. يعني بعض الناس يظن أن فيه إشكال، لا، ما فيه إشكال، لأن جنس الذبح عبادة لا يجوز أن تفعل إلا لله تبارك وتعالى. قرب، طيب والتقرب شنو؟ عبادة. التقرب لا يكون إلا لله عز وجل بالذبح، التقرب بالذبح لا يكون إلا لله، وهذا قررناه في الأول، قلنا باب ما جاء في الذبح لغير الله. شنو نوع اللام؟ قلنا لام التخصيص، لام التزلف، لام التعبد، لام التقرب، صح ولا لا؟ إذن هنا قال قرب، فالكلام في فعله، قرب ولو ذبابا، فقرب ذبابا فخلوا سبيله ومات بعد ذلك أو بعد مسافة فدخل النار، مات مصرا على شركه. والثاني ضرب عنقه فدخل الجنة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى تفسير إن صلاتي ونسكي. طبعا صلاتي، صلاة اسم جنس مضاف يعم جميع الصلوات، الفرض والنفل والنذر، واضح، وما له سبب وما ليس له سبب. وكذلك نسكي هو مصدر مضاف، والمصدر المضاف يعم جميع أنواع الذبائح يجب أن تكون لله عز وجل، سواء أردت به اللحم فتذبح بسم الله، أو أردت به إكرام الضيف تذبح بسم الله وتنوي إكرام الضيف، إذا كان أضحية تذبح بسم الله تنوي التقرب باللحم إلى الله عز وجل بإطعام الفقراء والمساكين. نعم. الثانية تفسير فصل لربك وانحر. نعم. الثالثة البداءة بلعنة من ذبح لغير الله. بداء بلعنة من ذبح لغير الله دليل على ماذا؟ على أنه أخطر من العقوق، صح؟ لأن الشرك أخطر من العقوق. نعم. الرابعة لعن من لعن والديه، ومنه أن تلعن والدي الرجل فيلعن والديك. نعم، هذا أيضا باب خطير، أنك أنت تسب فلان فهو يسب والديك فتكون أنت المتسبب. نعم. الخامسة لعن من آوى محدثا، وهو الرجل يحدث شيئا يجب فيه حق الله فيلتجئ إلى من يجيره من ذلك. هذا أحد أنواع المحدثين، وهو الرجل الذي يحدث شيئا، أي بمعنى يرتكب ما به يستحق الحد. يحدث شيئا يعني يرتكب ما به يستحق الحد، كالسرقة أو الزنا أو اللواط أو الحرابة ونحو ذلك، فيلجأ إلى من يشفع له لكي لا يقيم عليه الحد، فيدخل تحت هذا الحديث. نعم. السادسة لعن من غير منار الأرض، وهي المراسيم التي تفرق بين حقك من الأرض وحق جارك فتغيرها بتقديم أو تأخير. هذا أيضا أحد الأنواع المشهورة في تغيير منارات الأرض، حدود الأرض، رسوم الأرض. نعم. السابعة الفرق بين لعن المعين ولعن أهل المعصية على سبيل العموم. لله در الإمام، الإمام رحمه الله لماذا ينبه هذا التنبيه؟ الفرق بين لعن المعين ولعن أهل المعصية على سبيل العموم. من لا يفهم يستغرب هذا الكلام من الخوارج والمتأثرين به. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله من، من من الفاظ العموم ولا الخصوص؟ عموم، باتفاق الأصوليين ما في خلاف بينهم. لعن الله من ذبح لغير، لعن الله من لعن، لعن الله من غير من أرض، لعن الله من آوى محدث، الفاظ العموم. والقاعدة عند أهل السنة والجماعة أن الفاظ العموم تحكى على العموم، لا يجوز تنزيلها على الخصوص. يعني أنت مثلا تشوف إنسان لعن والده تقول الله يلعنك، تقول ليش تلعن الرجل؟ قال لأن الرسول لعن، قال لعن الله من لعن والدي، فهو لعن والدي فأنا أقول الله لعنك، ما يجوز. واضح هذا ولا لا؟ ليش؟ لأن تنزيل الحكم على المعين لا بد من وجود الشروط وانتفاء الموانع. ومن الذي يتأكد من وجود الشروط وانتفاء الموانع إلا أن يكون قاضيا أو مفتيا أو حاكما؟ خذ هذه ترتاح. فأنت الآن مثلا أضرب لك مثال، قال صلى الله عليه وسلم: نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، إلعنوهن فإنهن ملعونة. ما يجوز أنك أنت كل ما تشوف متبرجة تقول الله يلعنك، ما يجوز. ليش ما يجوز؟ لأن الحديث عام، إلعنوهن، ما قال إلعنها، إلعنوهن، يعني على سبيل العموم أنت تقول مثلا لعن الله الكاسيات العاريات المائلات. وقد وقع شيء من هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. كيف؟ قال عليه الصلاة والسلام: لعن الله شارب الخمر. هذا عام ولا خاص؟ عام، شارب الخمر عام. فجاء برجل قد جلد في الخمر مرة بعد المرة بعد المرة بعد المرة، يعني مو مرة مرتين ثلاث. فقال رجل من الصحابة بعدما أقام عليه الحد وضرب وجلد، قال: لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به فيجلد في الخمر. الآن صار معين ولا لا؟ معين. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: مه فإنه رجل يحب الله ورسوله. شلون الحين هناك لعن الله شارب الخمر؟ اللي ما يفهم يظن هذا تعارض، ما في تعارض، هذاك عام لعن الله شارب الخمر عام. تبي تلعن معين من شراب الخمر لابد من أن تدرس القضية ها لتتأكد من وجود الشروط وانتفاء الموانع، وهل أنت أهل لذلك أم لابد أن يقوم به القاضي والمفتي والحاكم. أضرب لكم مثالا أوضح إن شاء الله ما تنسونه للتفريق بين العموم. والله كثير، ما أقول قليل، كثير من طلبة العلم اليوم ينتسبون إلى منهج السلف لا يفرقون بين العموم والخصوص، فيقعون فيما وقع فيه الخوارج من تنزيل الأحكام العامة على الأفراد، وهذا خطأ عظيم. أنا أضرب لكم مثال: لو واحد جاء عمر مؤذن في المسجد قال له: يا عمر، ما حكم السارق في الإسلام؟ ايش راح تقول يا عمر؟ ها؟ أحسن، يقول: حكم السارق في الإسلام أن تقطع يده. هذا الآن كما قال الله عز وجل: والسارق والسارقة ها فاقطعوا أيديهم. السارق اسم يعم ولا يخص؟ يعم أي إنسان يسرق، هذا من ألفاظ العموم. فجاء برجل في زمن عمر بن الخطاب قد سرق فلم يقم عليه الحد. يعني شنو نقول؟ نقول عمر ما حكم بما أنزل الله؟ لا حكم. لماذا لم تقم يا عمر الحد؟ قال: وجد مانع. هذا الآن قضية معينة، صح ولا لا؟ ما هو المانع يا عمر؟ قال: عام المجاعة أصاب الناس مجاعة فأوقفت عنهم الحكم. مانع، وجود المانع. أنت الآن رجل يعمل في الشرطة ها؟ وراح مسك لص، مسك وكتب في حقه للقاضي الشرعي: فلان ابن فلان بعينه سرق وكذا وكذا سرق، والقضية كذا كذا كذا. رفع المحقق الأمر إلى النيابة، النيابة طالبت القاضي بإقامة الحد عليه بقطع يده، فقام القاضي لم يقطع يده. يا قاضي ليش ما قطعت يده؟ يجيه يعقوب ولا يجيه شخص يقول له: ليش قاضي ليش ما قطعت يده؟ قال: وجد مانع. ما هو المانع؟ قال: لأن المسروق كان من بيت مال المسلمين فاستحق التعزير ولم يستحق القطع. يا إخوان، لابد أن نفرق بين العموم والخصوص، هذا معنى كلام الإمام: الفرق بين لعن المعين ولعن أهل المعصية على سبيل العموم. فأهل المعاصي يستحقون اللعن على سبيل العموم ولا لا؟ أنت تقول: ألا لعنة الله على الكافرين. ممكن ما تشوف كافر تقول الله يلعنك، ما يجوز. واضح؟ لعنة الله على اليهود، مو كل يهودي تشوف تقول الله يلعنك، ما يجوز، بل تدعو لهم بإيش؟ بالهداية في أعيانهم. ألا لعنة الله على الظالمين، شفت ظالم ما يتجي تقول الله يلعنك، ما يجوز. هذا فعل من؟ أنهم لا يفرقون بين العموم والخصوص، الخوارج. انتبهوا. وصار بنقيضهم من المرجئة اللي لا ينزلون الأحكام لا من حيث العموم ولا من حيث الخصوص. أما أهل السنة يقول: لا، نقيم هذه ونجري هذه الأحكام من حيث العموم على عمومها ومن حيث الخصوص بشروطها. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الثامنة، هذه القصة العظيمة وهي قصة الذباب. هي قصة عظيمة في كونها فيها عبر وفيها عظات والصبر لأهل الإيمان والتقى والتمسك على التوحيد. نعم، التاسعة كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده بل فعله تخلصا من شرهم. طيب، الآن سؤال. الآن قد يفهم بعض الناس أن الإمام لم يعذر بالإكراه، يفهم بعض الناس من كلام الإمام أنه لا يعذر بالإكراه، وهذا غير صحيح، فإنه نص في كتاب كشف الشبهات أن المكره معذور، ونص على أن المكره معذور في استنباطاته في تفسيره في الآيات. طيب، هنا قال بل فعله تخلصا من شرهم، لماذا الآن ما عذره الإمام؟ ما قال يمكن له عذر؟ يقول الشراح لكتاب التوحيد، يقولون إنما فعله على وجه الاستهزاء والسخرية وكأنه لم يفعل شيئا. فاهمين الآن؟ هو مو مقصوده بس قال ذبابة، بس 10 ذبابات، فاستهان بإيش؟ فاستهان بالشرك. هو لو فعله غير مستهين ها لكان معذورا. إذن أين وجه الإشكال؟ أنه فعل الشرك مستهينا به. من فعل الكفر معذورا عذره الله في القرآن، إلا من أكره وقلبه مطمئنا بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليه غضب من الله. معناته أن اللي ما شرح بالكفر صدره وأنه كاره لهذا الفعل لكن قاله أو فعله لا يؤاخذ. فهذا الرجل هل كان كارها لهذا الفعل أو فعله احتقارا واستصغارا؟ أحسنت، فعله احتقارا واستصغارا. لا لا أبدا، ما يخالف، هذا ما يدل على أن الأمم السابقة ما هم مؤاخذين. رفع عن أمة الخطأ، ما في حصر، وين الحصر؟ ما في حصر أن الأمم السابقة ليسوا كذلك، بل قال الله جل وعلا عن موسى عليه السلام، قال واختار موسى قوم 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياه أتهلكنا بما فعل السفهاء منا. معناته القاعدة مضطردة، واضح؟ نعم. فهنا القضية أن هذا لا، قضايا التوحيد ما في شيء اسمه خاص بالأمة غير خاص بالأمة. قضايا الشرك ما في شيء شرك هني مو شرك هناك، إلا على مذهب الأشاعرة. مذهب الأشاعرة يمكن التوحيد عندهم يصير شرك عندنا، يمكن الشرك عندنا يكون توحيد عندهم، هذا مو موجود في مذهب أهل السنة والجماعة. مذهب أهل السنة والجماعة أن التوحيد توحيد منذ خلق الله الخليقة ولن يتغير، وأن الشرك شرك لن يتغير، واضح؟ هذه مسألة مهمة. إذن بل فعله تخلصا من شرهم على وجه إيش؟ الاحتقار والاستهزاء، نسأل الله السلام والعافية. نعم. العاشرة معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين، كيف صبر ذلك على القتل ولم يوافقهم على طلبتهم مع كونهم لم يطلبوا إلا العمل الظاهر. نعم، يعني هذا أخذ بالعزيمة، أخذ بإيش؟ بالعزيمة. والأخذ بالعزائم هذا يعني جائز، أليس ياسر أخذ بالعزيمة وصبر؟ بلى. بينما عمار لم يأخذ بالعزيمة فقال كلمة الكفر فعذره الله. الأول استحق الجنة وهو عمار ياسر لصبره على العزيمة، والثاني عذره الله لأخذه بالرخصة. نعم. الحادية عشرة، ما اسمع؟ لا لا، بلال ما قتل حتى نقول بلال، ممكن نقول بلال، لأن بلال أيضا قال له قل كلمة نتركك عن التعذيب، فأبى أخذ بالعزيمة. نعم. الحادية عشرة: أن الذي دخل النار مسلم، لأنه لو كان كافرا لم يقل دخل النار في ذباب. تنبيه لطيف، يعني كان في الأصل مسلم، فلما احتقر الشرك صار مثلهم، فلما استصغر الشرك صار مثلهم. نعم. الثانية عشرة: فيه شاهد للحديث الصحيح: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. يعني يمكن الإنسان يقول القول ويفعل الفعل ثم يموت، فهذا دل على قرب الجنة وقرب النار. نعم. الثالثة عشرة: معرفة أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عبدة الأوثان. نعم، عمل القلب هو المقصود الأعظم والأساس في التقربات، في النيات، في الإيمان. والجوارح تبع، والجوارح إيش؟ تبع. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. وقول الله تعالى: لا تقم فيه أبدا، الآية. عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود وإسناده على شرطهما. هذا الباب أورده المصنف رحمه الله تبعا للباب السابق. الباب السابق: الذبح لغير الله شرك أكبر مخرج من الملة. هذا الباب شرك أصغر وطريق إلى وقوعه في الشرك الأكبر، ومشابهة للمشركين، وبدعة في الدين. فهذه أربعة أمور احفظها. قال: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. وهذه القاعدة قاعدة عامة، لا يجوز أن تتقرب إلى الله بأي نوع من أنواع القرابين إذا كان هذا المكان يتقرب فيه لغير الله. مثلا مكان يصلي فيه الناس للصنم، ليس لك أن تصلي فيه حتى لو كنت تصلي لله. مثلا مكان يقصده الناس تبركا، فليس لك أن تقصد هذا المكان، ليس لك أن تقصد هذا المكان تبركا ما لم يثبت في الشريعة. هذه قضايا مهمة جدا. الأماكن التي يقدس فيها غير الله، يعظم فيها غير الله، لا يجوز أن يقصده الموحد، لأن قصده لهذا المكان إقرار بما فعل بما عليه المشركون، أو يفهم منه الإقرار، ومشاركة للمشركين في أفعالهم في الظاهر. الناس اشدرهم أنك أنت تصلي لله، لما تسجد عبالهم أنك تسجد للصنم، صح ولا لا؟ ما يجوز. وأيضا كيف تسجد في مكان فيه صنم أو وثن؟ فقد أتيت ببدعة. فهذه قضية مسلمة عامة: لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. المصنف رحمه الله بوب على صورة مفردة لموافقة إيش؟ لموافقة الباب الذي قبله، وإلا الأدلة أعم من الباب. فشوفوا الفقه العجيب: الباب صورة معينة من صور المسألة السابقة، والأدلة عامة. فهو يريد أن يقول لنا: انتبهوا من الذبح لغير الله، وانتبهوا من العبادة لله في مكان يعبد فيه غير الله. الخصوص فهمناه من العنوان، والعموم فهمناه من الأدلة التي أوردها المصنف. لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. وهذا الحكم لا تنسى أن تحفظه، يجري في الزمان. يجري في إيش؟ لا تذبح لله في زمن يذبح فيه لغير الله. لذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم ماذا قال؟ لا رجب ولا عتيرة. ليش قال لا رجب ولا عتيرة؟ لأن الجاهليين كانوا يتقربون بالرجبية والعتيرة. إذن كذلك الزمان، مثلا السبت تعظمه من؟ اليهود. والأحد؟ إذن لا يجوز لنا أن نخص العبادة لله في هذه الأيام المعظمة والأزمنة المعظمة لغير الله. فهمنا هذه؟ يعني نحذر في عباداتنا من الأماكن التي يعظم فيها غير الله فلا نذهب إليها لتعظيم الله، ونحذر من الأزمنة التي يعظم فيها غير الله فلا نخصصها لتعظيم الله، نصير مشابهين لهم، نقول ها ما دام هم راحوا في هذا اليوم يحتفلون لربهم احنا نحتفل لربنا. لا، لسنا عبدة مقلدين، لسنا عبدة مقلدين، نحن نتبع ما شرعه الله عز وجل. ومن هذا الباب أقول قولا إن كان صوابا فمن الله، وإن كان خطأ فمن نفسي، لكن بالاستطراد أو بجمع الأدلة يتبين لنا أنه ليس لنا أن نفعل شيئا بناء على شيء لم يأتي في الشرع، لأن هذا من أفعال المشركين الذين يحدثون على أهوائهم في دينهم. فنحن في كل حدث ننظر ما أمرنا الله به ورسوله فنفعل، ما لم يأمرنا الله به ورسوله لا نقلد فيه أهل الكتابين ولا أهل الفرس ولا المجوس ولا غيره. فنخلص من هذا أنه لا يذبح لله بمكان، لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، لا يذبح لله بزمان يذبح فيه لغير الله، لا يذبح لله بسبب يذبح بسببه لغير الله. انتبهوا، هذا كله ينبغي أن نكون معتزين بما جاء في شرعنا زمانا ومكانا وسببا. زمانا مثل عيد الأضحية، صح ولا لا؟ والعقيقة والنذر، هذا زمان. ومكانا مثل ذبح المتمتع والقارد في مكة، في مكة، وفي دم فدية الأذى في مكة، وفي دم ترك الواجب في مكة، وفي دم المحصر على قول الجمهور في مكة. إذن ننتبه لهذه القضية التي تفرق بين الموحدين وبين من يتشبه بالمشركين. أورد رحمه الله تحت هذا الباب آية وحديث. أما الآية فهي قوله تعالى لا تقم فيه أبدا من سورة التوبة. هذه الآية هل فيها ذكر الذبح؟ لا، لاحظ الآن، إذن معناه أنه عام، لا تقم فيه أبدا. لماذا؟ لأن المنافقين أرادوا التقرب لأهوائهم وشياطينهم في تفرقة جمع المسلمين فبنوا مسجدا، فأمر الله نبيه ألا يقوم فيه، بل وأمره فقال لا تقم فيه أبدا. إذن أين يقوم؟ لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. إذن لما يقول لنا لا تقم في مكان كذا أو في زمان كذا، فالمعنى قم في المكان الذي أمرك الله، قم في الزمان الذي أمرك الله. وأما حديث ثابت فصورته الاستدلال بهذا الحديث، وجه الاستدلال بهذا الحديث واضح. نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، وكان نذره هذا قبل الإسلام. والقاعدة المضطردة أن الكافر إذا أسلم فإن أيمانه ونذوره التي تكون على وجه البر باقية. واضح؟ الكافر إذا أسلم فإن أيمانه ونذوره التي تكون على وجه البر باقية. وبوانة اسم منطقة قريبة من مكة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم، أي سأل النبي صلى الله عليه وسلم الرجل نفسه أو جماعة حوله، فقال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ يعني ليش تخصص هذا المكان؟ شنو المقصود؟ هكذا جاء على لسانك، ولا لأنه عيد من أعياد الجاهلية، والعيد يطلق على مكان الاجتماع ويطلق على زمان الاجتماع، فكل مكان يجتمع فيه الناس يسمى عيد، وكل زمان يجتمع فيه الناس يسمى عيد. هل كان فيها وثن؟ والوثن أعم من الصنم، وهو كل شيء يعبد من دون الله على أي صورة كانت، مثلا الصليب وثن، والشجر وثن، والحجر وثن، والقبر وثن، والغار وثن. أما الصنم ما كان على هيئة معينة. قالوا لا، قالوا لا، معناته أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل عموم الجالسين حوله. قالوا لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ الأول فيها وثن من أوثان الجاهلية متعلق بالمكان، الثاني فيها عيد من أعياد متعلق بالزمان. أحسنت، متعلق بالزمان. فسأل التمايز المكاني ثم سأل التمايز الزماني، فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني عند ذلك: أوفي بنذرك. تطمن أن هذا النذر لله خرج على لسان هذا الرجل أنه يذبح ببوانة، ولم يقصد لا وثنا ولا عيد من أعياد الجاهلية، فقال: أوفي بنذرك. لو جاءك أنت شيخ حمد شخص قال: والله نذرت أني أذبح خروف في العبدلي. لا تسأل، تقول: إيش معنى أنت قلت العبدلي؟ أبي أعرف، ليش العبدلي؟ هل فيه شيء خاص، في احتفال خاص وحنا ما ندري؟ قال: لا والله ما في شيء. كذي طلع على لساني، يقول: ما في بأس، روح أوفي بنذرك. وهذه مسألة فقهية، لو أن رجلا نحر أن يذبح شيئا في مكان معين أو يعبد الله في مكان معين، فهل يلزمه المكان أو لا يلزمه؟ إن قلنا لا يلزمه فمعناه ذكر المكان لغو في الكلام، والنذر لازم. لكن الصحيح من أقوال أهل العلم التفرقة بين الأماكن الفاضلة وغير الفاضلة. فلو أنه قال: نذرت أن أذبح إبلا في مكة، يجب أن يوفي بنذره في مكة. لكن لو قال: نذرت أن أذبح خرفانا للفقراء مثلا في حولي مثلا، وبعدين قال: ها، وين أدور لي فقراء في حولي؟ بروح أذبح للفقراء مثلا في المهبولة مثلا. الصحيح أنه لا يلزمه هذا النذر في المكان الذي نذره، ويعتبر من لغو الكلام في ذكر التعيين، إلا إذا كان الفقراء موجودين حقيقة. قال: أوفي بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله. فقوله لا وفاء لنذر في معصية الله دل على أن النذر في مكان الوثن أو في مكان عيد الجاهلية معصية لله تعالى، ونذر المعاصي لا يجوز، نذر المعاصي لا يجوز الوفاء به. لكن الخلاف بين الفقهاء ليس في هذا، هذا بالاتفاق، كل نذر معصية لا يجوز الوفاء بالاتفاق. أين الخلاف بينهم إذن؟ الخلاف بينهم: هل تجب الكفارة أو لا تجب؟ يعني مثلا الشخص قال: والله لا أصل رحمي، هذه معصية ولا مو معصية؟ معصية، بالإجماع لا يجب الوفاء بهذا النذر. طيب، هل تجب عليه الكفارة أو لا؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أن كل نذر معصية ففيه كفارة يمين. ففيه إيش؟ لأنه جاء عند أبي داود كفارة النذر كفارة اليمين. قال: ولا فيما لا يملك ابن آدم، يعني ما لا يوجد نذر فيما لا يملك ابن آدم. فلو قلت أنت: نذر لله علي أن أتصدق بسيارة صديقي، هذا النذر لا يقع، وعليك كفارة يمين. لماذا لا يقع؟ لأنك لا تملك سيارة صديقي. ولماذا عليك كفارة يمين؟ عشان ما تلعب بالنذر. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى تفسير قوله: لا تقم فيه أبدا. نعم. الثانية أن المعصية قد تؤثر في الأرض، وكذلك الطاعة تؤثر في الأرض، فتصبح هذه الأرض العبادة فيها محرم، والطاعة مؤثرة في الأرض فتصبح هذه البقعة مباركة. نعم. الثالثة رد المسألة المشكلة إلى المسألة البينة ليزول الإشكال. من أين يفهم هذا؟ يفهم هذا من عموم قوله: لمسجد أسس على التقوى، من أول يوم أحق أن تقوم فيه. ويفهم من استفصال النبي صلى الله عليه وسلم: رد المسألة المشكلة إلى المسألة البينة. نعم. الرابعة استفصال المفتي إذا احتاج إلى ذلك. والاستفصال نفسه يدل على حماية النبي صلى الله عليه وسلم لجناب التوحيد. الخامسة أن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلا من الموانع، ومن الموانع ما ذكرناه. نعم. السادسة المنع منه إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية ولو بعد زواله. نعم. السابعة المنع منه إذا كان فيه عيد من أعيادهم ولو بعد زواله. نعم، لأن زوال الوثن أو زوال العيد لا يعني أن المكان أصبح قابلا للتخصيص العباد. نعم. الثامنة أنه لا يجوز الوفاء بما نذر في تلك البقعة لأنه نذر معصية. نعم. التاسعة الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصد، لأن استفصال النبي صلى الله عليه وسلم عن عيد أو عن وثن من أوثان الجاهلية حتى لا يقع المشرك في مشابهة المشركين في أعيادهم أو في أماكن عباداتهم. نعم. العاشرة لا نذر في معصية. نعم، لا نذر في المعصية، لا يجوز الإنسان أن يفي بنذر المعاصي، هذا محرم. لو قال رجل: نذر علي أن أسرق، لا يجوز أن يسرق، يجب عليه أن يكفر عن يمينه. الحادية عشرة لا نذر لابن آدم فيما لا يملك. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب من الشرك. طبعا هنا لا نذر في لابن آدم فيما لا يملك، فيما لو نذر في ملك غيره فبالاتفاق لا يقع النذر، وعلى الصحيح عليه كفارة إيش؟ يمين. لكن في صورة واحدة أحب أن أنبهكم عليها لتوسعة المدارك والبحث حولها. لو نذر فيما سيملك، وما يملك الآن لكن سيملك، هل يقع أو لا؟ مثال ذلك: لو قال رجل: نذر علي إن ملكت مالا أن أنفق 100,000 دينار، الصحيح أنه يجب. لماذا؟ لأنه معلق بالشرط. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب من الشرك النذر لغير الله. وهكذا لو نذر وقال: نذر علي أن أتصدق 100,000 دينار وهو لا يملك إلا 10,000، فإن هذا النذر لازم له، متعلق برقبته حتى يملك. نعم. قال: باب من الشرك النذر لغير الله. وقول الله تعالى: يوفون بالنذر، وقوله: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. أن يعصي الله يجوز. أحسن الله. يجوز أن تقول أن يعصي الله، يعني يعصي الله يجوز. نعم. أحسن. هذا الباب أورده المصنف رحمه الله لقوة العلاقة بين الذبح والنذر، فإن النذر الذبح قد يكون على وجه النذر، والنذر قد يكون فيه الذبح. وقوله باب من الشرك النذر لغير الله كقوله فيما سبق باب من الشرك الذبح لغير الله. لماذا كان الشرك النذر لغير الله شركا؟ لأن النذر عبادة، النذر عبادة، وصرف العبادة لغير الله شرك. ما هو النذر؟ هذه مسألة مهمة. النذر هو إيجاب شيء، إيجاب المكلف شيئا على نفسه لم يوجبه الشارع، إيجاب المكلف على نفسه شيئا لم يوجبه الشارع. هذا النذر قد يكون صحيحا إذا كان في ما جنسه مشروع، انتبه، قد يكون صحيحا إذا كان في جنس، إذا كان في شيئا أو في شيء جنسه مشروع، كالصلاة والذكر، قراءة القرآن والنفقة والحج ونحو ذلك. وقد يكون في شيء مباح، قد يكون في شيء مباح، كقول الإنسان نذر علي ألا أستظل عن الشمس، هذا أمر مباح، فهذا لا يجب الوفاء به، لا يجب الوفاء به، وكفارته كفارة يمين. يعني النذر في المباحات ليس نذر عبادة، لكنها تنقلب عبادة من حيث إيش؟ لزوم اليمين، من حيث لزوم اليمين. فلو قال رجل نذر علي ألا أركب، الآن لا يركب، يركب، هاي من المباحات، هو كيف يركب ما يركب، لكن يتقرب إلى الله بعدم الركوب، هذا غير مشروع، ما هو من جنس المشروعات، فيجب عليه كفارة يمين. ولهذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى ناسا مجتمعين على رجل، قال ما بالهم؟ قالوا هذا فلان نذر أن يصوم لله وأن يحج البيت وأن لا يركب وأن لا يستظل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مروه فليستظل، ومروه فليركب، ومروه فليتم صومه. فألغى الأمرين المباحين اللذين أراد التقرب بهما إلى الله، وأثبت العبادة، وأثبت العبادة. النوع الثالث من أنواع النذر النذر في المعصية أو نذر الشرك، فهذا محرم، لا يجوز الوفاء به، كما يفعله بعض الناس، يقول لئن رد الله علي غائبي لأقيمن حفلة موسيقى، هذا نذر محرم لا يجوز الوفاء به، لا يقابل الله بالكفران. وهكذا لو ذبح لغير، لو نذر لغير الله، قال نذر علي أن أوقد القبر سرجا وشموع، أو أضع على القبر ورودة، فهذا من المحرمات. إذن خلص عندنا أن النذر من حيث الشروع المشروع وعدمي ثلاثة، نذر بر وعبادة فهذا مشروع، ونذر مباح فهذا ينقلب إلى عبادة من حيث لزوم اليمين عند الجمهور، ونذر معصية فلا يجوز الوفاء به وينقلب يمينا عند الجمهور. طيب نذر، النذر على وجه البر والنذر على وجه التبرر، هل هو مشروع أو مكروه؟ إذا نظرنا إلى قوله تبارك وتعالى وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم، إذا نظرنا إلى هذه الآية وسياقها واقتران النذر مع النفقة علمنا أنه مشروع، صح ولا لا؟ النفقة مشروعة والنذر مشروع ومساقهما واحد، وهنا الكلام على الفعل ولا لا؟ وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، كلام على الفعل. وأيضا مدح الله الموفين بالنذر فقال يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا في سورة الإنسان. فلما مدحهم لوفائهم بالنذر دلت الآية على فضل من وفى بنذره، وآية البقرة وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه دلت على مشروعية النذر، مشروعية عبادة النذر. فإن قال قائل فكيف نفعل، وحديث من نذر أن يطيع الله فليطع دل على مشروعية النذر، واضح؟ فإن قال قائل فكيف نفهم قول العلماء إن النذر مكروه؟ السؤال واضح، كيف نفهم قول العلماء إن النذر مكروه؟ أولاً يأتي عندنا إشكال، إذا قلنا النذر مكروه يأتي عندنا إشكال، فكيف صار صرف المكروه لغير الله شركا؟ المكروه لو صرف لغير الله ما يكون شرك. يعني مثلا أضرب لكم مثال، الثوم والبصل أكلهما نيئا مكروه ولا مو مكروه؟ مكروه. طيب إذا أكلته للصحة أنت أكلته لله؟ طبعا لا. ليش أكلته؟ تطببا للصحة للعافية. هل نقول أشركت؟ الجواب لا. ليش؟ لأن القاعدة أن فعل المكروهات لغير الله لا يكون شركا. الشرك ما هو؟ صرف العبادة لغير الله. المكروه ما هو عبادة، شيء مكروه محرم. أنا أضرب لكم مثال، لو جاء إنسان وقال أنا سرقت لأجل فلان، أنا وقعت في الشرك؟ إيش تقولون له؟ لا، فعل المعصية لأجل فلان ما وقع في الشرك، واضح؟ وهكذا لو قال ظلمت لأجل فلان ما وقع في الشرك، لأن المعاصي فعلها لا يتصور فيها الشرك، يقال إنه محرم وخلاص. فإذا قلنا الفقهاء يقولون إن النذر مكروه فكيف يكون صرفه لغير الله شركا؟ نقول الفقهاء لما قالوا النذر مكروه عانوا بذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إن النذر لا يأتي بخير إنما يستخرج به من البخيل، عانوا به إيش؟ نوعا معينا. ما هو هذا النوع المعين؟ يا سعد، هذا النوع المعين هو النذر المعلق، هو النذر المعلق، فإنه يستخرج به من البخيل. شنو النذر المعلق؟ يقول الرجل نذر علي أن أذبح ناقة أتصدق بلحمه للفقراء والمساكين إن رد الله علي غائبي، هذا معلق. لكن لو واحد قال بدون تعليق نذر علي أن أذبح في كل شهر شاة أطعمه الفقراء والمساكين، وين التعليق؟ ما في تعليق، قربة إلى الله. إذن قول الفقهاء مكروه يحمل على النذر إيش؟ المعلق. وأما نفس النذر فإنه كالإنفاق، سبيلهما واحد من حيث الفعل وممدوح من حيث الوفاء، والنذر المعلق يجب الوفاء به، فصار وجوب الوفاء عبادة ولا مو عبادة؟ وجوب الوفاء عبادة، مو نفس أصل النذر. وهكذا قال بعض العلماء نفس النذر ليس عبادة، وإنما العبادة وجوب الوفاء بالنذر، فوجوب الوفاء عبادة، فمن نذر لغير الله ثم رأى أنه يجب عليه أن يفي فقد صرف العبادة لغير الله. فهمت شيخ عمل؟ ما فهمت، مرة ثانية. خلونا الآن مع من يقول أن عموم النذر مكروه. يقولون أن عموم النذر مكروه من حيث أنه يلزم نفسه بما لم يلزمه الشارع، فيقع في المشقة فهي مكروهة. قلنا لهم إذن ما وجه العبادة في النذر؟ قالوا وجه العبادة أنه إذا نذر وجب عليه الوفاء. إذا نذر شنو صار؟ الوجوب الآن حكم شرعي ولا لا؟ طاعة وعبادة ولا لا؟ صار من الفرائض ولا لا؟ ها، فإذا نذر لغير الله ثم وفى به فقد صرف الوجوب، الوجوب كان يجب أن يكون لله صار الوجوب لغير الله، فصار صرف العبادة لغير الله. دقيقة، هذه مهمة أن نفهمها. إذن الذين يقولون النذر كله مكروه يقولون إنما العبادة في النذر وجوب الوفاء، مثل اليمين. هل واحد جاك وقال لك يا شيخ حمد اليمين عبادة؟ تقول لا، اليمين مو عبادة، لكن إذا أقسمت صار وجوب الوفاء باليمين عبادة، فإما أن تفي وهذه عبادة، وإما أن تكفر كفارة يمين فهذه عبادة، لكن أصل اليمين ما هو عبادة. أنت مو ملزم أنك تقسم، ولا يشرع في حقك أنك تقسم، صح ولا لا؟ إذن النذر في أصله عندما قال أنه مكروه مطلقا قالوا ليس مشروعا، مكروه، لكن إذا نذر ونذر بالأمر المكروه الشرعي نذر به صار واجبا عليه الوفاء فيما من جنس العبادات أو اليمين فيما من جنس المباحات أو المعاصي، فيجب عليه الوفاء، فصار وجوب الوفاء عبادة، وصرف هذا الوجوب لغير الله شرك ومعصية. أورد رحمه الله تحت هذا الباب آيتين وحديثا واحدا. الآية قوله تعالى يوفون بالنذر، دل على مدح الموفين بالنذر، لأنه قام بماذا؟ بأمر واجب عليه فاستحق المدح، حسنت. وفي قوله في سورة البقرة وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، دلت الآية على أمرين. الأول أن النذر مقارن للإنفاق، وهذا المقصود به النذر المطلق، النذر المطلق فإنه مقارن للإنفاق. وفي قوله فإن الله يعلمه دلالة على وجوب حفظه وصونه والقيام به، لذلك قالت عائشة إن النذر شأنه عظيم كما في صحيح البخاري، إن النذر شأنه عظيم. وأما الحديث، حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطع، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. إذا الإنسان نذر معصية، نذر لغير الله أو نذر محرم، لا يجوز أن يفي بهذا النذر. وكما ذكرت الخلاف في هل تلزمه الكفارة يمين أو لا تلزمه كفارة يمين. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى وجوب الوفاء بالنذر، الثانية إذا ثبت كونه عبادة لله فصرفه إلى غيره شرك. يعني وجوب الوفاء بالنذر، الوجوب صار عبادة إذا ثبت كونه، أي وجوب الوفاء، وجوب إيش؟ الوفاء بالنذر. إذا ثبت كونه، يعني كون وجوب الوفاء بالنذر عبادة، فصرفه إلى غير الله شرك. نعم. الثالثة أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به. طبعا أنا شخصيا أميل إلى قول الجمهور الذين يقولون إن المكروه من النذر هو ما كان معلقا، أما ما ليس بمعلق فليس بمكروه، لكن تركه أولى. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. وقوله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وعن خولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك، رواه مسلم. هذا الباب أورده المصنف رحمه الله لبيان شيء من نواقض التوحيد، باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. فالاستعاذة بغير الله شرك مناقض للتوحيد. والاستعاذة السين والتاء للطلب، ومعناه طلب العوذ. طلب العوذ، ما معنى العوذ؟ العوذ الحفظ والصون، الحفظ والصون، والكلاءة والرعاية. فأنت إذا قلت إني أعوذ بك يا ربي، أي أطلب منك أن تجعلني في صون وحفظ وفي كلاءة ورعاية، هذا معنى أعوذ أو معنى الاستعاذة. لما تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أي أسألك أن تجعلني في صون وحفظ وكلاءة ورعاية من الشيطان الرجيم، واضح معنى الاستعاذة. والاستعاذة بالله عبادة، فإذا كانت الاستعاذة بالله عبادة فمعناه لا يجوز صرفها لغير الله. فلا يجوز أن تقول أنا أعوذ بك يا فلان، وإن كان يجوز أن تقول ألتجئ إليك يا فلان، اجعلني في حفظك وصونك، لكن نفس الاستعاذة عبادة فلا يجوز صرفها لغير الله. نفس الاستعاذة إيش؟ عبادة، لا يجوز صرفها لغير الله. من الشرك الاستعاذة بغير الله. الاستعاذة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، هذا شرك بالإجماع، لا يوجد بين العلماء خلاف. الاستعاذة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، هذا شرك بالإجماع. وإنما وقع الخلاف بينهم في من استعاذ بمن له نوع قدرة فيما هو داخل تحت قدرته. كما لو قال الإنسان لأمير التجأ إليه أعوذ بك من فلان، لاحظ أعوذ بك من فلان، وفلان قد يكون نظيره، قد يكون دونه، قد يكون فوقه، لكنه قريب منه، فهل هذا يجوز أو لا يجوز؟ كرهه جماهير السلف، كره اللفظ، لفظ أعوذ، كرهه جماهير السلف، ومنهم إبراهيم النخعي، فلا تقول أعوذ بسيد هذا الوادي أو أعوذ بأمير هذا البلد من سفهاء البلد ونحو ذلك، وإنما تأتي بكلمة أخرى تليق بكونه عبدا، فتقول ألتجئ إليك، أنا في حماك، ها؟ أنا في، على قولة العامة، أنا دخيلك ونحو ذلك. أما كلمة الاستعاذة عبادة، لأن الله قال فاستعذ بالله. وأورد المصنف رحمه الله تحت هذا الباب آية وحديثا، آية وحديث. أما الآية فهي آية سورة الجن، وفيها قوله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن. يعوذون، اكتب، أي يلتجئون ويلجؤون برجال من الجن، بقولهم إنا نستعيذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه. إنا نستعيذ بسيد هذا المكان من سفهاء قومه، أو من سفهاء هذا المكان. يعوذون برجال من الجن، إذا نزلوا بالليل وأواهم الليل إلى مكان معين فينزلون يخافون من الجن، فماذا يفعلون؟ يصرخ صارخهم ويقول إنا في صون وكلاءة ورعاية سيد الجن من سفهاء قومه. ما الذي حصل؟ فزادوهم رهقا، فزادوهم رهقا. رهقا فسر بالتفسيرين، الأول تعبا ونصبا، تعبا ونصبا ومشقة، فزادوهم يعني ما خلوهم ينامون، وصاروا يصرخون عليهم، صاروا يخوفونهم زيادة، وأدخلوهم في المشقة أكثر مما كانوا عليه، أكثر مما كانوا عليه. والتفسير الثاني فزادوهم رهقا أي شركا. كيف زادوهم شركا؟ قالوا جعلوهم في كلاءتهم وفي رعايتهم، ولم يؤذوهم حتى يزدادوا شركا. فذاك فعلهم وهذا فعل بعضهم، ذاك فعلهم وهذا فعل بعضهم. هذاك يقولون فعل سفهاء الجن أنهم يعذبونهم ويصرخون عليهم ويخلونهم ينامون في بعض الأماكن، والثاني فعل ضلال الجن يريدون منهم أن يزدادوا ضلالة وغيا. مثل إيش؟ مثل إيش؟ مثل إنسان يذهب إلى بلاد فيها مبتدعة، فيرى أن عوام المبتدعة يسيئون إليه بالنظرات، بالكلام، بالتعامل، فيرجع مقهور، يقول هذول ما تعاملهم معي ما كان ذاك. بعدين يسافر مرة ثانية فيرى داعية البدعة والضلالة فيحسن التعامل إليه، يرجع وهو محسن الظن فيه. فهمتم الحين الصورة؟ هكذا الجن، منهم من هم سفهاء فيزدادون الإنس مشقة وتعبا ونصبا، ومنهم من هم ضلال فيضلون الإنس بكونهم يدعون أنهم يحمونهم وأنهم يصومونهم ونحو ذلك. وكلا التفسيرين وارد عن السلف رحمهم الله تعالى. وأما الحديث فأورد حديث مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نزل منزلا فقال، من نزل منزلا عام يشمل منزل الحضر ومنزل السفر، يعني رايح مني لمزرعتك، رايح مني الجزيرة، رايح مني للشاليه، رايح مني لبيتك، رايح مني لمكان مهجور، يشمل أي منزل، يشمل منازل السفر ومنازل الحضر. من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات. وكلمات الله التامات هي الكلمات الكونية، قوله كن، قوله كن فيكون. أعوذ بكلمات الله التامات. وسميت التامات لأنها لا تتخلف مضمونها. لماذا سميت الكلمات بالتامات؟ لأن مضمونها لا تتخلف، تقع مضمون الكلمات التامات لا يتخلف بل يقع. من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. طبعا هذا متى؟ هذا عند النزول المنزل، ما له علاقة بأذكار الصباح والمساء. أما في أذكار الصباح وفي أذكار المساء فإن الإنسان إذا أصبح وقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ثلاث مرات، هناك ثلاث مرات، هني مرة واحدة، رحت البر المخيم مرة واحدة، رحت الجاخور مرة واحدة، رحت المزرعة مرة واحدة. أما في أذكار الصباح وفي أذكار المساء كما رواه أبو داود وغيره يقول ذلك ثلاث مرات. نعم. والشاهد فيه أعوذ بكلمات الله، ما يجوز أن تستعيذ بغير الله عز وجل. وبكلمات الله الباء هنا باء التوصل، باء التوصل إلى التوسل، الأولى بالصاد والثانية بالسين، باء التوصل إلى التوسل. فالمقصود إني أعوذ بك يا ربنا متوسلا بكلماتك التامة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى تفسير: وأنه كان رجال من الإنس، الآية. الثانية كونه من الشرك. الثالثة الاستدلال على ذلك بالحديث، لأن العلماء استدلوا به على أن كلمات الله غير مخلوقة، قالوا لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك. نعم، استدل علماء الحديث علماء السنة بهذا الحديث أن كلمات الله صفة من صفاته، فقوله كن كلامه، فالاستعاذة والتوسل بأسماء الله وصفاته لا يكون شركا، لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك. نعم. الرابعة فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره. الخامسة أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية من كف شر أو جلب نفع لا يدل على أنه ليس من الشرك. الله لله در الإمام، كم استنباطاته عميقة ودقيقة. لما ينزل إنسان في مكان أو ينزل في منزل ويعلق مثلا نعل على بيته، يقول أنا إذا علقت النعل أنا أرتاح أنام بهدوء، بس أشيل النعل يجيني الشياطين ما يخلوني أنام. نقول هذا مو دليل على جواز فعل الشرك، واضح؟ هذا معنى كلام الإمام، كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية من كف الشر أو جلب نفع لا يدل على أنه ليس من الشرك. يمكن للإنسان يقول كلمات شركية فيعافى، هذا مو معناته أن هذا ليس بالشرك. مثل أضرب لكم مثال، الآن إنسان يتألم فلو شرب الخمر والسكر يحس بالألم؟ لا يحس بالألم، هذا مو معناته أن الخمر مو محرم، واضح؟ فالخمر يبقى محرم. لو أن إنسان كان جائعا قلنا له أكل لحم الخروف، قال لا، هذا لحم الخنزير يشبع، ما دام أنه يشبع فيه منفعة فليس بمحرم. نقول ليس كل ما فيه منفعة لا يكون محرما، إذن ليس ما فيه منفعة أو ما فيه جلب منفعة ودفع مضرة معناه أنه ليس بالشرك، لا، الشرك شرك. لو أن الجن شالوك فوق يدينهم وخلوك ما تغرق في البحر مو معناته أنك أنت توسلت بهم فليس هذا الشرك، لا، هذا هو الشرك بعينه. نكتفي بهذا القدر، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذا عندكم أسئلة تفضل. تفضل شيخ. نعم. نعم. يعني أنت الحين أمير مار من قدام بيتك، هو أثناء مروره تذبح ذبيحة، هذا شرك. ليش؟ أنا ما في إكرام، الإكرام أنك تطبخ له اللحم تضيفه، هذا الإكرام، فهذا الذي فعلته شرك. بخلاف ما لو جاءك الأمير إلى بيتك وقال أنا بتعشى معك، قلت له أبشر، أبشر بالقعود وقعودين وثلاث، ما يضر. نعم، تأذن أبو أحمد. نعم، تفضل الشيخ. اللي هو نعم، الذبح ما في شرك أصلا، الذبح لغير الله كله شرك أكبر، لكن الذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله هذا من جنس الشرك الأصغر. نعم، النذر كذلك لا يكون فيه أصغر وأكبر، النذر لغير الله شرك أكبر مخرج من الإسلام. هذا الرياء، هذا مو شرك، مو شرك في نفس الفعل، وإنما شرك في النيات، فهذا من جنس الرياء. نعم، شرك أصغر. نعم، مو في الذبح، لا، في فعله، يعني الذبح هو لله لكن إكرامه ليس لله، مو الذبح، إكرامه ليس لله، في الإكرام. أحسنت. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.